بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، الرجاء في الله هو أمل الخير، باب الرجاء واسع مفتوح دائما لمن أراد الإقبال على الله تبارك وتعالى، فهل من سبيل للوصول إلى باب الرجاء؟ بعد هذا الفاصل نتعرف على هذا الباب، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وباسمكم رحب بضيفي فضيلة الداعية دكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. حديثنا في الحلقات الماضية كلها، كل الحديث دار حول أسرار القلب وأسرار النفس المطمئنة وما فيها من أسرار، وقد فتح الله عليكم عز وجل في هذا الباب. قضية الآن سر اقتران الرجاء بالعمل. نعم، أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الرجاء مقترن بالعمل لأن الناس تخلط ما بين الرجاء والأماني. جميل. الرجاء أمنية مبنية على عمل، والأماني شجرة يعني من تمنيات مبنية على لا عمل. يعني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لكن التالي الأمن هو قانة أناء الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة، مش يتأمل، لا يرجو رحمة رب. يعني إيه؟ يعني أمل بعمل. والإنسان لا يصل على عتبة باب الرجاء إلا إذا فهمه. الرجاء عامة هو نقيض اليأس، ده في اللغة في المصطلح. نعم، نقيض اليأس، وهو يعتبر كما يقول علماء القلوب حاد القلوب إلى بلاد المحبوب. جميل. هو يحدو زي ما يحدو الإيه، حاد الإبل. نعم. يعني هو يحدو بالقلوب، يوصل لغاية إيه، لغاية ما يوصل إلى كما سماها ابن القيم بلاد الأفراح، الجنة. نعم. لأنه الفرح الذي لا حزن فيه فرح دائم، أصل أي فرح منغص عليه. اللهم بلغنا يا رب العالمين. فالرجاء لما أنا أغذ السير نحوه أو عايز أبقى في إطار الرجاء، أول شيء محبة ما أرجو. هو أنا أرجو إيه؟ أنا أرجو رضوان الله علي، أرجو مغفرة الله لي، أرجو قبول الله عملي، فلازم أحب من أرجو محبة، يحبهم ويحبون. وكان ابن مسعود يقول ليس العجب من يحبهم، ولكن العجب ليس العجب ممن يحبونه، انما العجب ممن يحبهم. لان ليس العجب من فقير يتذلل، ولكن الاعجب من غني يتعطف. هو الغني سبحانه، هو الغني سبحانه. طب انا محتاج، هسال. طب والغير المحتاج يعطي وهو يحب العطاء، وبعدين يجي بعد ما يعطيني يقول تقرضني يا عبدي؟ من ذا الذي يقرض؟ ايه ده؟ ايه وصلت الدماء؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قرض الله يريد قرضا من عما اعطاني، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، العقد كتب ووثق، اشترى فعل ماضي. نعم. من المؤمنين، ده البائع، البائعين انفسهم واموالهم، وهي من عطائه سبحانه. وبعدين وضح لهم الايه، العقد لازم فيه شراء، بيع، يبقى فيه مشتري، في بائع، في ثمن. ده ثمن عجيب. لو ظللت ثلاثة عقود تقريبا أكثر من 30 سنة لا أفهم شيء، في شيء معين وكثير لا أفهمه طبعا، كنت أقول في نفسي ولا أحرك وأسأل شيوخي ولا ما أفتح الكتب، ما أصل إلى نتيجة مقنعة لي. واحد بيعمل حسنة، نعم، ربنا يعطي له إيه، 10 أضعاف من كرم من فضله. نعم. الى 700 ضعف. نعم. طيب واحد عاش 50 سنة، لا خلينا 100 سنة، ها، واللي مش موجود 100 سنة عبادة، 100 سنة عبادة بحت، يعني ليس فيها سيئات، وده شيء ربنا يعطيه ايه في الجنة؟ 1000 سنة، وده فضل صح؟ نعم. طيب لا سوماء الضعف ها يبقى ايه 70,000 سنة 70,000 سنة نعم في السنة بعد 70,000 سنة يخرج من الواجب يخرج نعم صح نعم لكن قال له يا أهل الجنة خلود بلا موت الله طب ده محض الفضل دي كنت فاهمها اللي ما كنتش فاهمه ها أصل لا حرج على فضل الله مفيش سقف نعم اللي ما كنتش فاهمه واحد كافر عصى ربنا 50 سنة 100 سنة وربنا ليس بظلام للعبيد هيديله السيئة بسيئة صح 100 سنة كفر هيحطه في النار 100 سنة إلى أن فتح الله لي أن الله علم في سابق علمه أن المؤمن لو عاش إلى الأبد لآمن وعبد ربه إلى الأبد فنعمه الله نعيم الأبد وعلم أن الكافر لو عاش إلى الأبد لكفر إلى الأبد فعذبه الله عذاب الأبد وما ربك بظلام للعبيد سبحان الله لأن سبحان الله يعني القضية أن الـ يعني قال عنهم رب العباد ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ولو ردوا لعادوا لمن هم عنه وإنهم لكاذبون فهو يعلم ألا يعلم من خلق فدول زي فرعون لأن كشفت عنا رجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل يا رب راح شال الضفادع لا يا خلق جات القمل جات الجراد الدم آيات مفصلات يعني فرعون امام الطبق ينظر فيه لا اله الا الله يجلس في مجلسه الضفادح تنخفض وتدخل يا موسى بعد ما خلصنا ساحر كذاب لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما نجاهم الى البر اذا هم بربهم يشكرون وهذه صناعه كثير منا الا من رحم ربي انظر الى ركعتي الاخلاص والتذلل والتضرع من الاب والام لما يكون ولدهم تحت جراح تحت مبضع الجراح داخل غرفه العمليات شو الدعاء شكله ايه شو الدعاء شكله ايه الله. اول ما الولد يشفى وبعدين النذور تتناثر هنذبح كذا ونخرج كذا ونكفر كذا ونبني المسجد ونعمل مدرسه ونعمل معهد ديني ونعمل مقرات قران فاذا سبحان الله العظيم يساوم العالم انا كنت نويت يعني ناقه ينفعش مش عارف ايه خروف كنت لو تخرج ينفعش شاه لا اله الا انت يعني حتى يعني يا مؤمن ده لو انت بتتاجر مع تاجر مش هتخسر عيب يعني يعني بقى سبحان الله العظيم فاول شيء انت ترجو ما تحب عشان يبقى عندك ايه عندك رجاء وبعدين تخاف ان يفوتك هذا لو الدوله اعلنت كده في قطعه ارض القدم او المتر فيها بكذا بسعر مخفض جدا من الساعة 9 صباحا تجد الطابور من بعد صلاة الفجر أو من قبل وحريصين ليه؟ لأنه حريص على سبحان الله حريص لا إله إلا أنت وبعدين طب ما تيجي يا فلان أشتري لك قطعة أرض لا تزول يا سلام فين دي؟ والله في الجنة إحنا بنعمل خير ونسوي خير سبحان الله يعني سبحان لا إله إلا أنت فأنا أخاف ألا يفوتني وبعدين يعني أسعى في تحصيله هو ده معنى الرجاء لازم أسعى في تحصيله طيب أنا عايز يعني مرضات الله ومحبته يبقى ايه؟ قال ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب ما اقترب عبدي لي الفرائض وما يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى فاذا احببته قال كنت سمعا وبصرا ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني اعطيني استعاذني وعيذني طيب هذا العبد يعني ايه يعني كنت سمعه قال لن يلقي الله جمالا ونغمات افضل من نغمات كلمات الله في اذن هذا العبد يبقى سمع الله هنا الله اكبر وبعدين ايه عينه التي يبصر بها لا تقع عينه الا على ما يرضي الله سبحان الله يده التي تطلق القوه الريد التي يمشي بها سبحان الله ليه لانه هو عنده السعي يعني اراد الاخره وعمل ايه وسعى لها وسعى لها سعيه وهو مؤمن مش يعني مش لا فزي ما يقولوا العلماء ابذر بذر الايمان خلاص في الارض ارض القلب واسقيه بماء الطاعه ونقها من اشواك الذنوب تم شجره الرجاء اطلع ويعني ايه مستويه على ايه على سوقها تعجب الزراع ليه لان هو غرسها الله يرضى عن سيدنا علي لما تكلم عن الزهد غرس الزهد بقلبي شجره ثم نقى بعد جهد حجرة وسقاها إثر ما أودعها دمع العين بدمع فجرة وإذا ما رأى طيرا مفسدا حائما حول حماها زجرة نمت في ظل ظليل تحتها روح القلب ونحى ضجرة ثم بايعت إلهي بعدها وكذا بيعة الرضوان تحت الشجرة. الله. الناس دول اللي هم ايه اللي هم ألقوا أناخوا رواحل قلوبهم على باب الكريم فما ردهم خائبين أبدا. لا لا, لا لا لا, إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه ويردهم خائبتين أبدا. أنا أقول دايما للمريدين وأقول لنفسي وأقول لأولادي, لما يا ابن تدعو الله عز وجل ولا يستجيب لك, هذه إجابة, هذه إجابة. كيف تكسر؟ كيف أنا الآن أدعو بشيء محدد, أنا محدود العقل. نعم. وأرى أن هذا الأمر إذا حصل لي تحصل لي سعادة منه. ورب العباد ظللت أدعو أدعو كما كان يحيى ابن سعيد يدعو, يقول يا ربي 3 سنوات أطلب منك شيئا واحدا ولا تعطيني إياه, يعاتب رب العباد. فنام فرأى في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فبيشتكي له, يقول يا رسول الله 3 سنين. قال يا يحيى يحب أن يسمع صوتك وعايز يسمعك, وهو لو أعطاك يا الله يا رجل المؤمن يطرق بابك واحد عزك الله أرذل رزق والعطوه عشان يمشي. من علامات الساعة يعني يكرم الرجل اتقاء لشره. وفيه ناس انت السلام يا سعد, زي سعد بن معاذ الرسول جاء من باب فلم يسمع إجابة, السلام عليك يا سعد, السلام عليك يا سعد, فالرسول مشي. جيري سعد خرج من الباب, وعليك السلام ورحمة الله يا رسول الله. قال يا سعد أسلم. قال والله أسمعك من أول مرة, ولما لم تجيبني أستزيد ببركة سلامك. يا سلام لما أقول اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. الجانب الآخر دكتور في باب الرجاء, يعني هل يعرف الإسلام باب أو ما يسمى بالقنوط؟ الإسلام بعيد كل البعد عن القنوط, بعيد كل البعد عن العربي. زمان كان عنده السانح والبارح. نعم. لما يجي يسافر يهش أول طير يقابله قدام الباب, فإن الطير طار من ناحية اليمين يبقى توكل على الله ويروح سفر, لما يطير ناحية اليسار يعني ما يروحش ويتشائم. أو ولو وجد الهدهد يقول ده من الهد, أو وجد غراب يقول ده غراب البين الفراق, لا ما روحش. فجد إسلام لا لا طيرة ولا تشاؤم. طب نعمل يا رسول الله؟ صلاة الاستخارة. يا سلام على أدب العبد في صلاة الاستخارة. العبد الضعيف والرب اللطيف, العبد الذليل والرب الجليل. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علم الغيوب. وبعدين يقول يا رب إن كان الخير ده لي اخذره لي واسره, وإن كان تعرف أنه شر لي يا رب, لأني لا أعرف عواقب الأمور. نعم. ولله عاقبة الأمور مش للعبد, لله. فعاقبة الأمر سبحانه إيه؟ واخذر الخير أينما كان إنك على كل شيء قدير. واحد بيسلم يعني قياده لمولاه للقادر, وميصل إلى بر السلامة وهو سالم. ما هو ليه ربنا يقول واستوت على الجودين وليس واستقرت؟ قالت ممكن تستقر على جنبها, ممكن تستقر واللوح منها ضاع. لا, استوت يعني ايه؟ استوت سالمة, استوت سالمة. القرآن عجيب, لا يصلح لفظ مكان لفظ ولا حرف مكان حرف, ما ينفعش سبحان الله. فالعبد سبحان الله لما تجد يعني الإسلام يحضك على الأمل وعلى التفاؤل. ليه ما قالش تخطيبك في وجه اخيك؟ لا, تبسمك في وجه اخيك. يعني ابتسم كده شغل عضلتين وقطب 27 عضله. يا الله, يعني الابتسامه دي حتى ايه؟ سبحانك رب العباد, لا تتعب, ما فيهاش تعب. تبسم. البر شيء هين وجه طلق ولسان لين. بس مش عايز منك, لا اريد منك شيء. ياخذ في المثل العام عندنا في الفلاحين والصعيد يقول لك ايه, والعربي يقول لا جونا ولا تغدونا. يعني ابتسم في وجه, مش ضروري تقدم لي غداء, انا عايز كلمه طيبه. الله. كلمه حانيه سبحان الله. فال ابو نواس كان يعني صعلوك الشعراء, فعنده ربابه دي خادمه عنده. انا قلت له تعال شعر وقصائد في الناس وانا اخدمك سنين طويله, مفيش قصيده ليا؟ هي لا تعرف لا قصائد ولا تعرف لغه عربيه. فينزل الى مستواها. شوف تودد. ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت, لها 10 دجاجات وديك حسن الصوت. هذا الأرقى لبرقى الشعر, لكن بالنسبة لهذه سبحان لبابة يعتبر معلقة امرأة قيس. هي كده. ويدخل الرجل ليداعب عمر, أقول يا عمر الخير لك الجنة, أكسو أولادي وأمهن, أقسمت بالله لتفعلن. ف فعمر يدعي يقول له ان لم افعل قال والله اذا لاذهبن قال له فاذا ذهبت والله عني لا تسألن يوم تكون الاعطيات هن اما الى نار واما الى جنة. بكى عمر الموضوع تحول الى ايه الى جد بكى عمر قال اعطوه لا لشعره ولكن لحر هذا اليوم انا عشان الاول ما ذكرنا بالاخره اطفال تعبوا في شارع المدينه امير المؤمنين ابكي لكم امير المؤمنين ازاي تبكي يشده من ثوبه يا امير المؤمنين اتق الله يبكي عمر فهم الصبي لا اله الا الله اما نحن والعياذ بالله اذا قيل له اتق الله هذا ايه شايفني ما شايفني عاصي شايفني اشرب الخمر شايف السيجاره في يدي شايف ان انا زائغ العينين يا اخي اتق الله لا اله بقول له اتق الله يقول لك يا اخي روح عند الشيخ كل جمعه يقول يا ايها الناس اتقوا الله طب انت زعلان منه ليه؟ ما هو يا حول الله والله يقول لحبيبي ايها النبي اتق الله لكن لا هو مش هو شايف انه هو لا يقال مثله سبحان الله فالاسلام لا يعرف لا القنوط ولا الياس انما يعرف دائما البشارات المستمره هل يغلق باب الرجاء في وجه المؤمن احيانا قد يرتكب من المعاصي والكبائر والذنوب والى اخره فيرى ان الباب قد اغلق ما اجمل القران قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا خدمه الجماعه مهمه يعني شوف قال له ذنبك اكبر ام عفو الله قال بل عفو الله قال له اسمع خلاص ده انت في ايه انت ذنبك ولا عفو الله الاكبر عفو الله ده رجل قال له ما من ذنب الا وقد ارتكبت ده احبر من احبار بني اسرائيل فسالوا انت صنعت كذا يقول نعم صنعت كذا نعم صنعت فالرجل انت عارف التوراة جامدة واحكامها هم ناس شعب صلب الرقبة في الاحكام عندهم فيهاش اليسر قال خذ عرجونا قديما عرجون اللي هو بتاع الرطب ده اللي هو المقطوع منه عرجون قديم يعني عزك الله جاف ما فيهوش قطرة ماء بيكنس به الشوارع ده وضعه امامك واكثر من الخيرات والحسنات والتوبة والصدقة فاذا اخضر العود فهذا دليل على ان الله قد تاب عليه يعني عايز يغلق يعني الرجل اخذ الكلام بنيه صادقه راح ويكتب الحسنات والصدقات وقيام الليل والدعاء بعد شهرين ثلاثه اصبح العود كله اخضر راح للحبر يقبل راسه ويقول جزاك الله خيرا لقد اخضر العود قال بالله عليه دلني كيف تبت حتى اتعلم منك فانت لا انزل الناس شوف انا عايز اقول لكل المشاهدين والمشاهدات ولي ولك واخواننا الفنانين ربنا يبارك فيهم جنود المجهولين دول ربنا يكرمهم واخدين نفس الثواب واكثر مننا لانهم بيتعبوا معانا ربنا يرضى عنهم يا رب انا اتعامل يا ولدي مع ثلاث اصناف اللي يكبرني سنا واللي يصغرني سنا ولا ما يكبرني سنا اول ما اتعامل مع كبير السن ويبدا في التعامل وفي الكلام في يقين من جوه لا انا شخصيا في يقين من جوه هو عند الله افضل لانه سبقني بالاسلام أكبر من 10 سنوات صلى 10 سنوات وصام 10 رمضانات وتصدق 10 سنوات وصار رحم وشيع موتى وعاد مريضا وصار خير يبقى أحسن فأنا ما أعامله هو أحسن مني طب الأصغر مني ب10 سنوات هو عند الله أفضل لأني سبقته بالذنوب أنا أذنبت 10 ارتبت ونمت ومن فيه في سني هو أفضل ليه إنه يظن في خيرا لكن عندي أنا يقين بذنوبي ولكنه هو يمدحني بقدر ما ستر الله عيوبي عنه فالشكر لمن ستر لا لمن شكر بالترجمة دي نقترب وعلى باب الرضا ونجلس أما أن يغلق باب الرجاء في وجه أحد أبدا سبحان الله مهما علت المعاصي مهما كثرت وصلت يعني سبحان الله لو كافر جاء قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله خرج من ذلك يعني كأنه ولد الآن الآن حتى قال العلماء عاشر التوابين فإنهم أرق أفئدة فالرجاء دواء الله يجعلنا وإياكم من أهل الرجاء يا رب. يا رب اللهم آمين أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا حياكم الله أعزائي المشاهدين نتواصل معكم ومع دكتور عمر عبد الكافي دكتور هل لابد من الجمع بين الرجاء بين الخوف والرجاء وأيهما نقدم على الآخر نحن قلنا من قبل ان العبد نحو الله كالطائر رأس الطائر محبة الله وجناح رجاء وجناح خوف نعم. اذا وصلت بالرجاء الى حد الاماني وقلة العمل وانني يعني طالما اننا مسلم وانني اصلي الصلاة الخمس وصمت رمضان وحضرت التراويح وزكيت عن المال فانا هكذا في زمرة الصحابة. هنا يجب ان احرك جناح الخوف. اذا كاد ان يصلني الى اليأس والقنوط والتأثير في والتأثير يؤثر على صلاتي وعبادتي وعدله بجانب الرجل هكذا يتوازن. لا يتوازن الطير الا بهذين الجناحين. لازم الجناحين مع بعض. نعم. فإذا وزنتهما وصلت بفضل الله. نعم. إذن لابد من الموجود الاثنين. نعم. نعم. ثمرات الرجاء إيجابية وكثيرة دكتور عمر، يعني لو تحدثنا عن الإيجابية. أول إيجابية إظهار العبودية لله. يا رب وأنا راجل في من؟ راجل الكريم. الله. العربي دخل على كسرى قال تمنى علي يا عربي. العربي قال أتمنى 1000 دينار. الحاشية ضربت كف من كف. كسرى. ده ممكن يقطعك العراق يقطعك شبه الجزيرة. قال فأنت تطلب؟ قال والله هل هناك أكثر من 1000؟ هو هذا سقفه. آخر شيء ده سقف الائتمان بتاعه هو 1000. عرفش أكثر من كده؟ لكن في حسابات الآخرة كانوا إيه؟ الله أكبر. فأول شيء الرجاء من ثم إظهار العبودية والفاقة إلى الله. أنا فقير. ولذلك العلماء علمونا صغارا يقول إيه؟ يقول ادعوا الله دعاء مستجد لا دعاء مشير. ادعوا دعاء متسول يعني. المتسول يعمل ايه؟ الله يبارك فيك يا حاج، الله يكرمك، ربنا يخليك يا شيخ، اعطيني، سبحان الله. الولد فجأة تنزل عليه البر، يقبل راسه ويقبل ايه؟ عايز يخرج مع اصحابه، فله مصلحة، الفاقة. فأنت لما بهذا المنطق سبحان الله. وبعدين الله يحب من عبده أن يأمل فيه. ويحب كمان العبد اللحوح، ويحب كمان العبد السائل. من لم يسأل الله يغضب الله عليه. سبحان الله. وابن آدم إذا سألته مرة في الثانية الأب نفسه يقول له وابت يا ابني كل ما تشوف وشي عايز مية عايز متين. ما فيش. سبحان الله. حتى الطرفة يقول الرجل يقول لزوجته يعني هو كل ما تشوفه وشي يعني هات هات هات ما فيش خد هتخد الجهاز صلحه. فنفسي عيني يسمع كلمة ايه خذ ضربة. لكن الله يحب من عبد سبحان الله. ولذلك العبد الصادق لما يرجو يعني انت شوف قول أبلغ حريصا ولا توصلي. هذا في البشر. نعم. مش شرط اشرح لعبد الرحمن اقول له خلي بالك ان انا مسافر يوم فلان عشان متوصل. اقول له ايه السفر يوم كذا ان شاء الله بس وصلت المعلومة مش عايز توصيه. سبحان الله. فولله المثل الاعلى. انا سبحان الله العظيم يعني اغض السير نحو الله. ورب العباد سبحانه وتعالى يعني كما افرح انا به هو يفرح به. لله افرح بتوبه عبد افرح بتوبه عبد المؤمن من المثال الرسول عمله في الايه في مساله الناقه. ليه؟ لان هو يفرح لتوبه عبد. هو لا يزيد في ملكه شيئا ولا تنقص معاصينا منه شيئا. وانما هو ايه يفرح العباد سبحان الله. وبعدين الرجاء العلماء يقولوا ايه يطرحك على باب المحبوب. يجي كده ويطرحك على باب المحبوب. وباب المحبوب خلاص قالوا لابراهيم بن أتم انت تعلمت الرجاء من من؟ قال يعني من طفل صغير. طفل صغير انا جاي من الشام ورايح على مكة. ففي احد البوادي البيت باب فتح وصبي عنده 4-5 سنوات امه يعني كأنها ما دفعت واغلقت الباب في وراه تعاقب. الولد صغير خاف يعبر الشارع جه على الباب ويبكي حتى ازداد نحيبه. وابراهيم بن أتم بيلاحظ ففتحت امه واحتضنت. فتعلمت الرجاء من هذا اذا اذنب العبد بكى على باب الحبيب سبحانه فالتزمته رحمه الله. وهنا لا تستطيع الشياطين ان تحتوش ولا ان تخترق. هذا باب الرجاء. الله. فالعبد ما ايه يعني عايز اقول ايه يعني الرجاء يورثك المحبة. والمحبة دي أرقى الدرجات عشان سبحان حتى حب البعير حبة باللغة العربية يعني بركة يعني استقر. والحبب اللي هو القطرات الجميلة اللي تخرج من فم الإنسان التي كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتر عن حب مثل حب الغمام. فهو ده الحبب. والحبب بياض الأسنان سبحان الله. يعني انظر الى اللغة نفسها المصطلح اللغوي. نعم. فكلمة المحبة دي كلمة هي عبارة عن ايه لا تأتي الا على ايه على جذع من جذوع الرجاء، شجرة في الرجاء تطلع محبة، ولما حبة خلاص انت دخلت على المحبة خلاص. فانت دخلت في ايه يعني يعني يعني سبحان الله. يبقى الواحد رايح لابوه وامه، او واحد رايح يزور ابنه بعد مدة طويلة، يستثقل الرحلة يعني، يقول ايه يتعجلها يعني، يقول يا لسه فاضل 10 كيلو، لسه فاضل 5 كيلو، يا الله اكبر القرية بدأت تظهر، يا الله يا ترى هو جالس ازاي عامل ازاي، لانه يعني يقوده حال المحبة. الله اكبر، يقوده حال المحبة. فهو رايح ايه؟ رايح بتلهف. فاحنا عايزين كده نسير نحو الله هكذا. نعم دكتور، في دقيقة مسألة الرجاء وضعها. أحيانا عندما تقول الشاب تبي الله عز وجل يقول أملي بالله كبير، وهناك متسع من الوقت، وسوف أعود وسوف أتوب وسوف أعلن وسوف وسوف، هل هذا من الرجاء؟ أولا التسويف بضاعة شيطانية يسوق لها إبليس. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها في ظلمة القبر، وكم من شباب يرتجى طول عمره وقد خطت الأكفان في ليلة القدر، وكم من سقيم سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. فقضية أن أصلا أبويا عاش لغاية 90 سنة وجدي عاش لغاية 104 سنة، العمر مش بالوراثة، هذا أمر هذا أمر لا يستخدمون الساعة ولا يستأخرون. رقم واحد. رقم اثنين، أنه من الواجب أن الله سبحانه وتعالى يجب على العبد أن يكون آني اللحظة في التوبة الآن، والحمد لله ربنا رزقني من يذكرني يا ابن اتق الله. حاضر يا حبيبي، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، أنت أفقتني سبحان الله. لأن سبحان الله لو أن الليل يعني هو إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يبقى المسألة هنا المسألة عايزة إيه؟ العجل العجل، وعجلت إليك ربي لترضى. ذاك العجلة في كل شيء مكروهة إلا في عناصر معينة، أداء الصلاة، الاستغفار من إيه؟ من الذنب، ده مهم جدا، تزويج البخت، سداد الدين، دفن الميت، هم الخمس حاجات دول العجلة المستحبة، أما كل عجلة بعد كده فيها ندامة. الله يجزيكم الخير دكتور عمر عبد الكافي. أعزائي المشاهدين، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل نلقاكم غدا بحوله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.